انت بأرمي جيد السبع. نعم اين معك كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال انها هي القارة الست وان هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، يعني هذا يمتنع بالنسبة لقوله سوقه من تبع رضي، فإن ظاهر هذا الحديث أنها كالسماوات طباق، أنها طباق كالسماوات. نعم، وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأراضين لأننا ما نعرفها هنا. نعم ها؟ السمك لا لا نعم لا لا نعم وهذا إذا كان، لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما فيها خمس مئة عام، لو تدور على الكل ما هو إيه ما فيها خمس مئة عام، إيه ما هي خمس مئة عام، لأن الأرض إذا قلنا أنها مستطابقة صارت كلها مجتمعة في هذه الكرة. لأن طوق من سبع أراضين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع أراضين، ولو كان أن في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض آخر أخرى. بس طبقات ما نقدر نحدد نقول هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. حنا نقول نصل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يقول انها سبع سماوات طباقا، هذا سبع اراضين طباقا، هذا هو ظاهر النص والله اعلم بكثير. نعم. طبعا تحرم قولنا سبع يعني ست الكواكب والارض السابعه سبع اراضين زحل عطارد اي مجموعه شمسيه، يا بنا المجموعه الشمسيه ست وارض السابعه ما بالظاهر، لان حديث عندنا حديث هذا طوقوا من سبع اراضين هذا يمنع كل الأعراف، هذه مجرد إفكار ممنوعة بالحديث، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يخرج. نعم هنا خليفة الله يخرج هنا لا يعتبر أعراف طبقات أنها أسفل يهوي في النار في النار بس ما ندري على النار كيف يقوع في الأرض إلى غير أسفل. نعم هي في أسفل السفينة، لكن ما نجعل شلون كيفية اتصال بالأرض هذه الله أعلم، أنا ما أدري عنها. طيب الحادية عشر، الحادية عشرة كذا أن لهن عمارا ولهن عمارهن غير السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه دحيجة فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار، مش معنى عمار سكان. وقد روى عن ابن مسعود عن ابن عباس ان كل ارض فيها طائفه، فيها ادم مثل ادم الارض هذه، وفيها بنو ادم، وفيها كل شيء، ولكن الله اعلم بها. انما الكلام على ان لهن عمارا، هذا حديث الحديث اللي معنا حديث ابي سعيد واضح في الأرض. وعمرهن غير والأراضي كلها طائفة. نعم. يعني سبع سماوات. بس. إيه. أنا فهمت إن عامرهن غير بعد الأراضي السبع. لا إذا ما أجمعها بس ما هي الأراضي. مع الآن رجعنا عن كلامي. أنا ظننت إن عامرهن غير بعد الأراضي. فعلى هذا يكون أن لهن عمارا يعود على السماوات، مع سياق المؤلف يدل على أنها أراضين. النص على أن الأراضين السبع كالسماوات، الحادي عشر أن لهن عمارا، يعني الأراضين. منين تؤخذ؟ ما ذكر بالشرح عندك شيء لها؟ معكم الشرح؟ ما ذكر شيء؟ ما هو ظاهر إن الأراضين لهن عمارا تؤخذ من هذا الحديث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر إيه؟ الأراضين. و نعم قالت لها أكرا مقطع من الأرض سبع سماوات. فيكون دليل اشتباه اللي لا هو غالبا إذا جاء مثل أشياء هذه إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه. نعم. وهنا قوله عامر بن غيث. نعم. يقول هو بالنصف أدخل على السماوات أي لو أن السماوات السبع وفيهن من الأنوار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان. لا هذه المشكلة علينا إذا كان لهن يعود على الأراضين. طيب الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية معطلة عندنا للأشعرية المعطلة أحسن ما في شك معطلة أحسن عندك نسخة نحطها نسخة نحطها عندنا نسخة اللي عنده الأشعرية يكتب نسخة المعطلة أين إثبات الصفات نعم إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى إثبات الكلام في قوله وكلمته تلقاها إلى مريم القول في قوله قل لا إله إلا الله كذلك لأتيتك الإتيان أن الله تسكنه طيب يعني هذه مو معناها أنها ما هي لها صفات فيه صفات كثيرة لكن هذه تدل على ثبوت الصفات للجنة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة والمعطلة ذكرنا لكم إنهم أصناف إلا لا منهم من ينكر الأسماء والصفات والوجود لا قبل منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدوم وذل غلاة القرامطة والباطنية وغيرهم ومنهم من ينكر الوجود للعدم ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا أنهم كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يطلون في لفظ التعطيل نعم الثالثة عشرة نعم نعم لا أتيتك لا كان يقول لا أتيتك أتاني بكذا يعني هو جاءني بهذا الذي معه مثلا الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عفتان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تعالى بذلك وجه الله عرفت أن قوله في حديث عفتان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله عند محمد عرفت أن قوله في حديث عفتان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك أن قوله في حديث عفتان أن ترك الشرك هذا قوله طيب وين خبر أن في قوله أن قوله ترك الشرك وين؟ أنه إذا ترك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله إذا ترك الشرك ليس قوله بمساواة أي يمكن إذا ترك تكون أصح أن قوله في حديث عفان إذا ترك الشرك ما مستقيم اللي عندي هي الظاهر أمثله أن قوله في حديث عثمان أنه ترك الشرك يعني أعاد أن مرة ثانية لطول الفصل يعني إن قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وشاء الله معناه ترك الشرك وليس قوله وليس قولها باللسان هذا صحيح من وخذ من قوله يبتغي بذلك وجه الله لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول

أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر. كلاهما إنما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأنه ما فيه مفتاح إلا بأسماء. أنه هذا لا يكفي دخول الجنة. إيه هذا إذا قلنا على ما كان من عمل صالح ولو قل. ما يكفي لأنه ما صدق في قول لا إله إلا الله. الشيخ ذي الشارع إلى أركان الإسلام. نعم. الشارع إلى أركان الإسلام. لا إشارة إلى العمل الصالح ولو قد هي وغير. ما نقول لازم يستكمل العمل الصالح كما قال المعتزلة والخوارج، وكذلك أيضا على ما كان من العمل بالنسبة للذنوب، للذنوب التي يفعلها ما نقول أنها تهدر التوحيد وتستوجب القلوب في النار. ما ذكر فيه، لكن أركان الإسلام منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. ما يكفر من أركان الإسلام سوى شهادتين إلا الصلاة، هذا الصحيح. وإن كان الإمام أحمد عنه رواية من جميع أركان الإسلام يكفر بها، لكن الصحيح خلاف ذلك. طيب، التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. مش رأيك في هذه العبارة؟ الظاهر تنفيذ مقارنة. أي مقارنة. الظاهر تنفيذ. يعني معناه أن هذه أرجح من كل شيء. وليس فيه أنه هذا ميزان آخر. لا في تكفي ميزان. إن لو أن السماوات السبع وعامرة غير والأرضين في كفة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة وزنت هذه بها في هذه؟ لا، الظاهر هذا تمثيل. إيه بس السجلات ما ذكر بارك الله فيه، معروف لو ذكر المؤلف يقول فيه في هذا الباب، فيه مساء في هذا الباب. فالظاهر لي والله أعلم إن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل ذهنه من هذا الى ميزان الاخره. او شخص جنس اي ميزان؟ لا لا، ما اقصد الجنس، يعني هذا شيء يمكن يعرف، ما يشكل هذا.